الأخ يسأل عن المقامات الصوتية، يقول خاصة في قراءة القرآن. نحن نعرف أن المقامات الصوتية هذه لا تكون عن طريق دراسات، وهذه المقامات لها مراحل، والإنسان يمر حين يدرس هذه المقامات على مراحل، وهذه المراحل مرتبطة بتعلم أحكام الموسيقى، مراحل الموسيقى، ويتعلم أيضا أشياء كثيرة هي متعلقة بهذا الضبط. ثم هو يقرأ القرآن على طريقة هذه المقامات، وهذه الطريقة طريقة المقامات من طريقة المغنين والمحارفين وأصحاب الموسيقى والمعازف ونحو ذلك. فبالتالي القراءة على هذه المقامات غير مشروعة، ودراسة هذه المقامات لا أصل لها، ينبغي الإنسان يبتعد عنها. بل يجب على الرجل أن يبتعد عن ذلك ويقرأ القرآن ويحسن صوته بالقرآن بما أتاه الله جل وعلا من ذلك، أو عن طريق قراءة التجويد ونحو ذلك. فالتجويد يدرس ليس على طريق المقامات، ولذلك ما كانت هذه المقامات موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين، ولا في عصر تابع التابعين، إنما أحدثت بعد ذلك. ثم الناس في هذا العصر توسعوا أكثر وأكثر، حتى أصبح الأذان الآن ينشد عن طريق المقامات. قالت مقابلة لبعض المؤذنين في الحرم المكي حين سئل عن الأذان، قال هذا الأذان فن ما يعرفه يقول إلا من يعرف الموسيقى، ويقول أنا درست الموسيقى وتعلمت أحكام ومقامات الموسيقى، فأنا مؤذن يقول على المقام السادس اللي هو من المقامات الموسيقية. فهو هذا الآن يعتذر في نفسه أنه يؤذن على النغمات الموسيقية وأن يمشي على هذه النغمات، فهو بمنزلة المغني يعني يضرب له العود أو بيانو أو غير ذلك، يمشي على نفس النغمة ويذكر الألفاظ على نفس نغمات العود على نفس مجريات ذلك، حيث أن ما عنده خبرة ربما هو يضرب العود أو غير ذلك يخطف الكلام، يبدأ بالأغنية قبل يجي وقت الكلام أو بعد ذلك، ما عنده خبرة، ما عنده معرفة بذلك. كذلك اللي ما عنده خبرة بهذا الأذان يقول يؤذن مثل أذانهم، ولا عنده دراسة، ولا كلام يتخبطون سجل الفروق حتى يقلدونهم، ما يدخلون التقليد لأنهم يمشون على نمط معين وعلى شيء مرتب من ضروب الموسيقى، وهذا ما يمشي على التقليد. يعني قد يكون حاذقا فيقلد بقوة لقوة التقليد لقوة حذق وفامه، وقد لا يكون حاذقا، ولكن هذا الأذان الموجود ليس بمشروع ولا أصل له، ولا أرى متابعة أصلا، إذ ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنه. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمؤذنه أذن أذانا سمحا ولا فاعتزنه. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يكره بشدة القراءة في التمطيط، حين سمع رجلا يقرأ ويمطط في القرآن قال ما اسمه؟ قال محمد. قال ترضى أن يقال لك يا ثم مد الياء ثم قال يا محمد ثم مد الميم ثم مد الحاء ثم مد الدال؟ قال لا. قال هي لا ترضاه لنفسك ولا لاسمك، فكيف ترضاه لكلام الله جل وعلا؟ فالإنسان يبتعد عن ذلك سواء في قراءة القرآن أو في الأذان. أما تحسين الصوت بالقرآن أو تحسين الصوت بالأذان فهذا أمر مطلوب،